بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد، وينصب بلن، نحو لن نبرح، وبكي المصدرية، نحو لكي لا تأسوا، وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب، وبأن المصدرية ظاهرة، نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، نحو قوله علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان، نحو قوله وحسبوا ألا تكون فتنة، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو ولبس عباءة وتقرعين، وبعد اللام نحو قوله لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتظهر لا غير، ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير، كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، نحو قوله حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا، نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله ويعلم الصابرين، وقوله ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زال كلام المؤلف ابن هشام رحمه الله تعالى متصلا بالإعراب وأنواع الإعراب، وذكر في هذا الفصل أن الفعل المضارع حكمه الرفع، وأن السبب الذي رفعه إنما هو تجرده من الناصب والجاز. فالفعل المضارع إذن حكمه أنه مرفوع، والأصل في الرفع كما عرفنا سابقا أن يكون بالضمة، وهكذا الفعل المضارع فالأصل فيه أنه مرفوع بالضمة. يقرأ زيد الكتاب، فتعرب يقرأ بأنها فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والسبب الذي جعل العلماء يحكمون على الفعل المضارع بالرفع هو كما اختار المؤلف رحمه الله تجرده من الناصب والجاز. تجرده من الناصب والجاز يعني عدم دخول أداة من أدوات النصب أو أداة من أدوات الجزم عليه. هذا هو مذهب الفراء، وهو مذهب المشهور الذي اختاره المؤلف ابن هشام رحمه الله، وهو الذي اختاره قبله شيخ النحاة في زمانه ابن مالك في ألفيته رحمه الله، عندما قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فالسبب الذي رفع الفعل المضارع من أجله هو تجرده من أدوات الجزم وأدوات النصب. ثم بعد ذلك قال وينصب بلن نحو لن أبرح. لما بين الأصل في حكم الفعل المضارع انتقل إلى بيان الأحكام الفرعية التي تخرج عن الأصل السابق. فالفعل المضارع وإن كان أصله الرفع إلا أنه يكون منصوبا في حالات معينة، يخرج من حالة الرفع إلى حالة النصب إذا دخلت عليه أدوات النصب الأربعة، وهي كما بدأ المؤلف: لن وكي وإذا وأن. هذه أدوات النصب، إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تخرجه من حالة الرفع إلى حالة النصب. وبدأ أولا بأداة لن لأنها ملازمة للنصب، لأنها ملازمة للنصب بخلاف الأدوات الأخرى فإنها قد تخرج عن النصب إلى معان أخرى. فلهذا بدأ بكلمة لن لأنها ملازمة للنصب. ومثل له بقوله تعالى: لن نبرح، لن نبرح. فنبرح في الأصل فعل مضارع مرفوع، والأصل أن يرفع بالضمة، لكن دخلت عليه أداة لن فنصبت الفعل، فجاء الفعل في القرآن الكريم كما ترون منصوبا: لن نبرح عليه عاكفين. والأصل في دلالة كلمة لن أنها تدل على النفي في المستقبل، النفي في المستقبل. فقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، هذا نفي للفعل في المستقبل. وهكذا: لن يقوم زيد، فهذا نفي لقيام زيد في المستقبل فيما بعد التكلم أو زمن التكلم. هذا هو دلالة لن في لغة العرب، وليست لها دلالات أخرى، وكل معنى آخر يضاف إلى لن غير هذه المعاني فإنها كما يقول النحاة: دعوى بلا دليل، دعوى بلا دليل. فهي محتملة لكل معنى من هذه المعاني، فنسبتها إلى معنى من المعاني يحتاج إلى دليل يثبتها. فمن ذلك القول بأن لن تفيد التأبيد، تأبيد الفعل وعدم وقوعه أبدا، وهذا مذهب ذهب إليه الزمخشري في كتابه الأنموذج، والذي دفعه إلى هذا هو موافقة مذهب المعتزلة في نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، في قوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقال: لن تفيد التأبيد، فنسب إليها هذا المعنى ليتوافق مع مذهبه في مسألة الرؤية. ورد العلماء على هذا بأن هذه دعوة لا دليل عليها، وأن لن لا تفيد التأبيد، ولهذا تقبل دخول لفظ التأبيد عليها، مثل قوله تعالى: لن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. فجاء التأبيد ودخل على كلمة لن، ولو كانت تفيد التأبيد في ذاتها لما احتاج إلى ذكر التأبيد مرة أخرى، ولكان هذا تكرارا، والأصل عدم التكرار، الأصل في الكلام العربي عدم التكرار. وهكذا القول بأنها تفيد التأكيد أو غيرها من المعاني، فكلمة لن في أصل معناها أنها تفيد النفي في المستقبل، لن يقوم زيد، هذا نفي للقيام في المستقبل أي بعد زمن التكلم، لن يكتب زيد، هذا نفي للكتابة في المستقبل أي بعد زمن التكلم، وما عدا ذلك من المعاني يحتاج إلى دليل يدل على أن هذه الكلمة تأتي لهذا المعنى في لغة العرب. هذا معنى قوله وينصب بلن نحو لن نبرح. ثم قال وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. هذا النوع الثاني أو الناصب الثاني الذي ينصب الفعل المضارع وهو كي المصدرية، والمصدرية احتراز من كي إذا أفادت معاني أخرى مثل التعليلية، فكي أحيانا تأتي بمعنى التعليل وليست هي الناصبة للفعل المضارع. الأداة الناصبة للفعل المضارع هي كي إذا جاءت مصدرية، ومثل لذلك بقوله تعالى لكي لا تأسوا، فنصب الفعل المضارع هنا بعدها بحذف حرف النون. وكذلك مثاله قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون بفتح النون، والسبب في هذا النصب هو دخول كي المصدرية عليها. وكي تتعين في دلالتها على المصدرية إذا دخلت عليها اللام، إذا دخلت عليها لام التعليل كما في هذه الآيات لكي لا تأسوا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فهنا يتعين أن تكون كي مصدرية وليست تعليلية لأنه دخل عليها حرف اللام، وحرف اللام يفيد التعليل، وحرف التعليل لا يدخل على حرف التعليل، فلهذا تعين أن تكون في هذه المواضع أن تكون مصدرية. والأداة الثالثة هي إذن، وجاءت في المتن مكتوبة بالنون على مذهب المبرد وأبي عثمان المازني، أما جمهور النحاة فإن إذن تكتب بالألف وليس بالنون كما جاء رسمه في المصاحف العثمانية، ورسمها بالألف وهو الذي عليه جمهور النحاة. قال وبإذن مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. هذا هو الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع وهو حرف الجواب والجزاء. إذا هو حرف جواب وجزاء لأنه يأتي جوابا لكلام قبله، فتقول لصاحبك سآتيك في البيت فالجواب إذن أكرمك، إذن أكرمك بنصب الفعل المضارع، فلهذا قيل لها حرف جواب وجزاء. لكن إذن لا تكون ناصبة للفعل المضارع إلا بشروط، وأشار إلى هذه الشروط بقوله مصدرة، هذا الشرط الأول، بمعنى أن تقع كلمة إذن في صدر الكلام، مثل المثال الذي ذكره: إذن أكرمك. فإذا لم تقع في صدر الكلام وسبقها لفظ آخر فإنه لا ينصب الفعل المضارع ولكن يرفع. فإذا قال لك سآتيك في البيت فقلت أنا إذن، لا تنصب المضارع، فتقول أنا إذن أكرمك بالرفع، لأن إذن ما جاءت في صدر الجواب، سبقها الضمير مبتدأ أنا إذن أكرمك بالرفع وليس بالنصب لعدم الشرط الأول وهو مجيء إذن في صدر الكلام. الشرط الثاني أشار إليه بقوله وهو مستقبل، يعني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل بعدها مثل إذن أكرمك أن يكون مستقبلا، يعني سيقع في المستقبل. أما إذا تعلق بشيء سابق قد وقع فيرفع ولا ينصب. فإذا قال وحدثك بأمر معين فقلت إذن تصدق، إذن تصدق بالرفع وليس بالنصب، لأنك وصفت كلاما سابقا قد وقع وليس كلاما مستقبلا. أما الشرط الثالث فأشار إليه بقوله متصل، وهو مستقبل متصل، بمعنى أن لا يفصل بين إذن وبين الفعل فاصل، أن يكون متصلا ليس بينهما فاصل. فإذا وقع بينهما الفاصل رفعت ولم تنصب. واستثنوا من ذلك القسم، استثنوا من ذلك الفصل بالقسم، ولهذا قال المؤلف أو منفصل بقسم، أو منفصل بقسم، وذكر لهذا شاهدا من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو قوله إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم، فنصب الفعل المضارع بعد إذن وقد فصل بينهما بالقسم، لكن الفصل بينهما بالقسم لا يقطع الاتصال، هو تأكيد للكلام ويكون كالمتصل حكما. هذه هي الشروط التي إذا توفرت كانت إذن ناصبة للفعل المضارع. انتقل بعد ذلك إلى الأداة الأخيرة وهي أن المصدرية، وأن هذه هي أم الباب كما يقولون. ومن شدة أصالتها في النصب أنها تنصب ظاهرة ومضمرة، تنصب ظاهرة ومضمرة أيضا، بخلاف الأدوات الأخرى فإنها لا تنصب إلا ظاهرة، أما هذه تنصب ظاهرة ومضمرة. وإنما أخر ابن هشام رحمه الله كلام فيها مع أنها أم النواصب لطول مسائلها وكثرت تفاصيلها، فذكر رحمه الله تعالى هذه الأداة وقال وبأن المصدرية، فأن التي هي من نواصب المضارع اشترط فيها أن تكون بمعنى المصدر، تكون أن المصدرية، لأن أن تأتي لمعان أخرى، تأتي مفسرة. وناديناه أي يا إبراهيم، وتأتي زائدة، فالتي هي من نواصب الفعل المضارع هي أن المصدرية، مثل قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فجاء الفعل المضارع منصوبا بعد أن في هذه الآية الكريمة. ومثل ذلك قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن، وأن هذه مصدرية، وجاء الفعل المضارع بعدها منصوبا: أن يخفف عنكم، فهو بمعنى التخفيف، يعني يريد الله التخفيف عنكم. فأن الناصبة هي أن المصدرية دون ما عداها من المعاني التي تأتي لها أن في لغة العرب. لكن المؤلف رحمه الله ذكر شرطا آخر في النصب بأن، فقال: ما لم تسبق بعلم. ما لم تسبق بعلم، يعني ما لم يتقدمها لفظ يدل على العلم، العلم بمعنى اليقين. هذا هو الشرط. فإذا تقدمها ما يدل على العلم أي اليقين، فإن ما بعدها يكون مرفوعا وليس منصوبا، لأن أن في هذه الحالة تكون مخففة من الثقيلة وليست أن المصدرية إذا سبقها علم، مثل قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون، فجاء الفعل المضارع مرفوعا، لأن أن هنا سبقت بعلم، علم أن، وإذا سبقت بالعلم رفع الفعل المضارع وجاء الفاصل: علم أن سيكون، والفاصل هنا حرف السين. علم أن سيكون بالرفع منكم مرضى، لأن أن هنا هي المخففة من الثقيلة، والتقدير: علم أنه سيكون منكم مرضى. فهذا معنى قوله: ما لم يسبق بعلم. بقيت صورتان هذه الصورة إذا سبقها العلم. الصورة الثانية هي أن يسبقها ما يفيد الظن وليس العلم واليقين، ففي هذه الحالة يجوز الوجهان أي الرفع، رفع الفعل المضارع بعدها ونصبه أيضا، والنصب هو الأشهر، يجوز الرفع والنصب، لأنه يحتمل أن تكون أن المصدرية، ويحتمل اللفظ أيضا أن يكون أن المخففة من الثقيل، فيجوز أن تحمل على هذا وعلى هذا. ولكن الأكثر والغالب إنما هو النصب، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. أحسب الناس أن يتركوا، فهنا جاء الفعل المضارع منصوبا، أن يتركوا بحذف النون، وهكذا أيضا في قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون، فجاء منصوبا وقرئ بالرفع أيضا، وحسبوا ألا تكون فتنة، بناء على أنها المخففة من الثقيلة، فيجوز الوجهان، لأن الحسبان هو صورة من صور الظن، فيجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، والنصب هو الأشهر والأكثر في هذه الصورة. وأما الصورة الثالثة فهي ألا يسبقها علم ولا ظن، لا يسبقها علم ولا ظن، فهذه على الأصل الذي سبق ذكره، بمعنى أنها تكون ناصبة للفعل المضارع، كما قال الله تعالى في الآية السابقة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهنا يتعين النصب، يكون النصب واجبا في هذه الصورة الثالثة. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن هذه الناصبة تعمل ظاهرة كما في الأمثلة السابقة، وتعمل مضمرة أيضا، مضمرة يعني غير ظاهرة، ومع هذا أثرها الإعرابي قائم في الفعل المضارع بعدها. وبدأ يسرد لنا هذه المواطن التي تعمل فيها أن مضمرة، وهذه المواطن التي سيأتي ذكرها منها ما يكون الإضمار فيها جائزا، ومنها ما يكون الإضمار فيها واجبا. إضمار جائز بمعنى أنه يجوز أن تضمر أن، ويجوز أن تظهرها أيضا في الكلام، وأحيانا يكون الإضمار واجبا يعني لا يجوز إظهار أن في الكلام، وسيسردها واحدة واحدة. المسألة الأولى أو الحالة الأولى التي تعمل فيها أن مضمرة وتنصب الفعل المضارع وهي مضمرة، الحالة الأولى أن تقع بعد حرف عاطف، يعني بعد أداة من أدوات العطف، وقد سبقت باسم خالص، وقد سبقت باسم خالص أي محض. وضرب لهذا مثلا بأبيات ميسون بنت بحدل: وكانت امرأة من البادية تزوجها معاوية رضي الله تعالى عنه، وانتقلت من البادية إلى الحاضرة والمدن، ولكنها حنت إلى بيئتها وأصلها، ما ناسبتها البيئة الجديدة، تعودت على حياة البادية والإبل والبقر، فأنشأت هذه الأبيات التي تحن فيها إلى حياتها في البادية، فقالت: ولبس عباءة، والعباءة هي ثوب الخشن الثقيل، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، أحب إلي من لبس الشفوف. نساء في المدن يلبسن ثياب الخفيف، أما في البوادي يلبسن العباءات ثياب الثقيل، فتقول: لبس العباءة الخشنة الثقيلة مع قرة العين في البادية وبين أهلي أحب إلي من لبس هذه الملابس الخفيفة الغالية في المدن والقرى. فمحل الشاهد في قولها: وتقر عيني، فالواو حرف عاطف، جاء الفعل المضارع بعد الواو منصوبا وتقر على تقدير أن مضمرة في هذا الموضع، ولبس عباءة وتقر عيني، يعني وأن تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الموضع الثاني أن تقع بعد لام الجر، إذا وقع الفعل المضارع بعد لام الجر فإنه ينصب بأن مضمرة، سواء كانت هذه اللام لام الجر للتعليل أم كانت للعاقبة أم زائدة، ففي كل هذه الأحوال ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة، مثل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، اللام هنا تعليلية، فعلل إنزال القرآن الكريم بهذه العلة وهي البيان، وجاء الفعل المضارع منصوبا هنا لتبين للناس، والتقدير لأن تبين للناس، فنصبت بعد أن مضمرة بعد لام التعليل. كذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر لك الله، وجاء الفعل المضارع منصوبا والتقدير لأن يغفر، وأن هنا مضمرة. وهكذا في أنواع اللام الأخرى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام هنا تسمى لام العاقبة وليست لام التعليل، لأنهم لم يلتقطوا موسى عليه السلام ليكون لهذه العلة ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما هي لام العاقبة، فعاقبة الأمر أنه صار لهم عدوا وحزنا. وهكذا بقية الأمثلة. فالفعل في هذه الصور المواطن منصوب بأن مضمرة، لكن الإضمار هنا جائز، بمعنى أنك لو صرحت بأن فلا حرج في ذلك، فلو أظهرت أن في غير كلام الله تبارك وتعالى فإن هذا يعتبر جائزا من الناحية اللغوية. لكن أشار بعد ذلك إلى أنه، أي الإظهار والإضمار، قد يأخذ حكما آخر، الحكم في الصور التي ذكرها الجواز، لكنه يخرج إلى وجوب الإظهار أحيانا ووجوب الإضمار أحيانا أخرى. ومثل لوجوب الإظهار بقوله لئلا يعلم أهل الكتاب، وبقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة. والسبب في وجوب الإظهار في هذه الحالة هو اقترانه بلا، دخلت عليها كلمة لا، فوجب الإظهار في هذه الحال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا، فظهرت أن هنا، وإظهارها واجب بسبب دخول لا عليها. وهكذا في الآية الأخرى التي ذكرها في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب، والفعل المضارع هنا منصوب، ولكن أن يجب إظهارها في هذه الحالة بسبب دخول لا. وأيضا يجب الإضمار، إذا كان الإظهار واجبا في هذه المواطن فأشار إلى أن الإضمار يكون واجبا أحيانا، من ذلك بعد لام الجحود، لوقع الفعل المضارع بعد لام الجحود، ولام الجحود هي اللام التي تأتي بعد كون منفي، بعد كون منفي، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله، ثم قال: ليعذبهم وأنت فيه، أي لأن يعذبهم. فالفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، لأنها وقعت بعد لام الجحود. ومثلها قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله، وأتى بالآيتين ليشير بالآية الأولى إلى كان التي هي بصيغة الماضي، وبالآية الثانية إلى يكون التي هي إلى كلمة يكون التي هي بصيغة المضارع. فلام الجحود هي اللام التي تقع بعد كون منفي، سواء كان بصيغة الماضي أم بصيغة المضارع. والفعل المضارع في هذه الصور يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. إذن أن إذا وقعت بعد اللام، الخلاصة لها هذه الحالات الثلاثة التي أشار إليها: وجوب الإظهار، ووجوب الإضمار، وجواز الوجهين. ثم بعد ذلك أشار إلى المواطن الأخرى التي يضمر فيها أن وجوبا، فمنها بعد كلمة حتى، إذا جاء الفعل المضارع بعد كلمة حتى فهي من المواطن التي ينصب فيها الفعل بإضمار أن وجوبا، مثل قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع، والتقدير حتى أن يرجع، ولكن إضمار أن هنا على سبيل الوجوب، ولا يجوز الإظهار في هذه الحالة. ثم أشار إلى المسألة الثانية أو الموطن الثاني الذي تضمر فيها أن، فقال: وبعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. كذلك إذا جاء الفعل المضارع بعد حرف العاطف أو، فإنه ينصب بأن مضمرة، ولكن أو هذه لا بد أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا. ومثل لهذه المعاني، مثل لي أو بمعنى إلى بقول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. قال: أو أدرك، فنصب الفعل المضارع بعد أو. لماذا؟ لأن أو هنا بمعنى إلى، أي لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وأما مثال النوع الثاني الذي أشار إليه فهو قول الشاعر أيضا الذي أنشده المؤلف: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، كسرت كعوبها أو تستقيما. أو هنا بمعنى إلا، تقدير إلا أن تستقيما، أي إلا أن تستقيم هذه الكعوب فلا أكسرها. فأو إذا جاءت بمعنى إلى أو جاءت بمعنى إلا فإن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة. كذلك لو قلت لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم فلا أقتله، فتنصب الفعل المضارع في هذه الصورة بعد أن مضمرة. كذلك من المواطن التي ينصب فيها الفعل المضارع بعد أن مضمرة إذا جاء الفعل المضارع بعد فاء السببية، إذا جاء بعد فاء السببية. لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا له شرط، وهو أن يكون مسبوقا بنفي أو طلب، أن يكون مسبوقا بنفي أو طلب. فالنفي مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم هذا نفي، وفيه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن أهل النار مخلدون في النار، وأن النار باقية غير فانية. لا يقضى عليهم أي على أهل النار فيموتوا، الفاء هنا سببية، وجاء الفعل المضارع بعدها منصوبا والتقدير فأن يموت، فحذفت النون بسبب دخول الناصب عليها. هذا مثال للنفي المحض الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. كذلك إذا تقدمها طلب، والطلب له صور، الأمر، النهي، التحضيض، كل ما فيه طلب إذا جاءت بعده فاء السببية داخلة على الفعل المضارع فإن الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة، كما قال الشاعر في مثال الطلب وهو الأمر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. يا ناق هذا من باب الترخيم، الأصل ناقة، سيري عنقا فسيحا، العنق نوع من السير السريع، إلى سليمان أي الخليفة فنستريح. فسببية هنا، وجاء الفعل المضارع بعدها منصوبا وقد تقدمه الأمر وهو نوع من أنواع الطلب. كذلك إذا تقدمه النهي، لأن النهي أيضا هو طلب لكنه طلب ترك وليس طلب فعل، ومثل له ابن هشام رحمه الله تعالى بقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولا تطغوا فيه هذا نهي عن الطغيان بمعنى الغلو والزيادة وتجاوز الحد، ثم قال فيحل عليكم، فسببية، لأن حلول العذاب سببه هو الغلو والمبالغ، فلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فجاء الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة. كذلك أنواع الطلب الأخرى مثل التحضيض، ومثل له بقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لولا أخرتني هذا تحضيض، ولولا من أدوات التحضيض أي الطلب بعناية. ثم جاءت فاء السببية وبعدها الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة، فأصدق فأن أصدق. وكذلك جاء في الترجي